القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الخامسة من برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نختم قصة آدم عليه السلام، وذلك بذكر الفوائد المجنية من هذه القصة العظيمة، وهي وإن كانت فوائدها غزيرة ويعجز العقل عن إحصائها، إلا أن القليل مما يفتح الله به فيه خير كثير. وإن من أهم الحكم في جميع القصص التي ذكرها الله في كتابه أخذ العبرة منها، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا اعتبر المسلم بهذه القصص وجعلها دروسا عملية لحياته، لا شك أنه سيفلح وينجح في ابتلاء الدنيا، كيف لا وهو يستعرض أمثال قصة أبينا آدم التي أودع الله فيها مفاتيح البلاء وكيفية التعامل معها. ومثل هذا يتضح جليا عند استعراض تلك الحكم والعبر، وهو ما نحن بصدده. فمن الحكم والعبر في قصة أبينا آدم بيان سعة علم الله الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، حيث قدر الله جل وعلا خلق آدم ورتب له تلك الحوادث مع إبليس ليتدرج فيها شيئا فشيئا، وينزل إلى الأرض ليعمرها هو وبنوه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الحكم كذلك إكرام الله لبني آدم، حيث خلق أصلهم بيده جل في علاه، وهذه منة لم ينلها من خلق الله إلا آدم، وجنة الخلد، وهي جنة عدن حيث غرسها سبحانه وتعالى بيده، وقيل كذلك في التوراة حيث كتبها الله بيده، فدل ذلك على أن الله أراد بهذا الخلق الخير والرحمة، ولذلك خلقهم. ومن الحكم كذلك أن نعلم أن صالح المؤمنين خير من الملائكة، وهي وإن كانت مسألة خلافية، إلا أن هذا واضح في هذه القصة. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله سبحانه بيّن لهم فضيلة آدم عندما علمه أسماء كل شيء، ثم عرضها على الملائكة ليعلموا بذلك عجزهم ويتضح لهم فضل آدم، ثم لم يكتفي بذلك حتى أمرهم بالسجود له علانية، وعاقب من أبى بأشد العقوبة، ثم تقريب الله له وإسكانه الجنة، ثم توبته عليه بعد المعصية، كلها تدل على فضيلة آدم وذريته من بعده. فكل فضل لآدم هو للصالحين من ذريته من بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة أن نعلم أن الذنب قد يقع من الكبار وممن له قدم راسخة في الدين، وليس هذا عيبا بحد ذاته، فهو مما جبل الله عليه الناس، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومي يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. كما أن فيها من العبر معرفة كيفية التوبة من الذنب كما فعل آدم عليه السلام، فالإقرار بالذنب من أول أسباب التوبة، والاعتراف بأن الخسارة لاحقة من لم يغفر الله له، والتخلي من الحول والقوة، وسؤال الله بأسلوب الذل والافتقار داع أكيد لقبول التوبة. وهذا واضح في قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن العبر في هذه القصة استشعار قبح المعصية ولو صغرت، فآدم عليه السلام لم يرتكب جرما عظيما، لا من القتل ولا الزنا ولا مما يكبر عند الله، وإنما أكل من الشجرة المنهي عنها، فعوقب بالخروج من الجنة والنزول من ملكوت السماوات. فقل لي بربك كيف الحال بمن ارتكب العظام من الذنوب. يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحدي. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: احذر ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت المرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها شهيدا. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، يحسن بنا أن نتحدث عن معصية آدم لربه في أكله من الشجرة، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فحج آدم موسى. وهذا الأمر يدعونا إلى الحديث عن الاحتجاج بالقدر في المصائب والمعائب، وذلك أن المسلم له أن يحتج بالقدر في المصائب كما فعل آدم عليه السلام، وليس له أن يحتج بالقدر في المعائب إلا إذا تاب منها كما فعل آدم عليه السلام. فمن أصيب بمصيبة فيشرع له أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، ويحتج على من لامه على وقوعه في مصيبة بالقدر وأن الله قدر ذلك. أما المعاصي فليس له أن يذنب ويحتج بالقدر، لأن الله جل في علاه قد جعل للعبد قدرة ومشيئة في الترك والفعل، لكن لو أذنب ثم تاب منها ثم جاءه من يلومه في وقوعه في المعصية فله الاحتجاج بالقدر كما فعل آدم عليه السلام. ومن جهة الذنب الذي وقع فيه آدم لا بد من ذكر أمر، وهو أن آدم قارف الذنب وهو وجل وفي حالة نسيان، كما قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي أي أخطأ، ولم نجد له عزما أي حفظا، وما كان هذا إلا بقدر الله لينفذ قدره ويتم بلاؤه. وفرق بين من يقع في الذنب مع الإصرار بل وهو مطمئن ومتلذذ بالفعل، وبين من يقارف الذنب وهو وجل ومشفق قد نسي النهي حال المقارفة. ومن الحكم في هذه القصة العظيمة معرفة قبيح عاقبة المعصية، فانظر إلى حال إبليس وحال آدم بعد وقوعهما في المعصية. فهذا إبليس بعد أن كان مقربا قد جعل في عالم الملائكة وهو جني الأصل، لما قارف المعصية ولم يتب لعن وطرد من ملكوت السماوات وجعل مصيره إلى النار. وآدم بعد أن كان ينعم في الجنة يأكل منها حيث شاء رغدا هو وزوجه، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وكان كل شيء يأتيه بالطلب والشهوة، فلما عصى تبدلت هذه الحال فوقع في التعب والشقاء، كما قال سبحانه: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وانظر إلى عقوبة آدم وعقوبة إبليس، كيف خفت على آدم وعظمت على إبليس، تعرف فضل التوبة. ومن شؤم المعصية أن من كان على خير ونعمة وعصى فسلب تلك النعمة فإنها لا تعود له، بل حسبه أن يسلم من العقوبة، وإن عادت عادت بعد فقد ومدة يتبين فيها صلاحه. ومن لم يتب فالجزاء يكون في الآخرة إن سلم من عقوبة الدنيا إن لم يتفضل الله عليه بالمغفرة. أيها المستمعون الكرام، لا زالت القصة مليئة بالفوائد والحكم، وهذا ما سنواصله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق.